بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الشيخ مهدي رزق الله في كتابه سيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، قال: المبحث الثاني المؤاخاة. قال: لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة لم يكن بأيدي معظمهم شيء، لأنهم تركوا أموالهم خلفهم، ولهذا وعلى الرغم من أن لهم من أنهم لم يكونوا أهل زراعة والأنصار أهل زراعة، قد أعطتهم الأنصار كل ما يستطيعونه من فضل، وأعطتهم النخل والأرض ليعملوا فيها بنصف ثمارها، ومنهم من أعطيت له منيحة محضة واستغنوا عنها عندما فتح الله عليهم خيبر. قد رد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما أعطوه من نخل عندما فتحت عليهم قريظة والنضير، وكان ذلك الفعل من الأنصار دليلا على مدى حبهم وإيثارهم المهاجرين. قد شهد الله تعالى لهم بذلك في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وصل بهم الإيثار إلى أن قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت فخذ منا منازلنا. فقال لهم: خيرا. وابتنى لأصحابي في أرض وهبتها لهم الأنصار، وفي أراض ليست ملكا لأحد. وقالت الأنصار للرسول عليه الصلاة والسلام: اقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا. قال: يكفونكم المؤونة ويشركونكم في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، فقالوا: أموالنا بيننا قطائع. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل، فتكلفونهم وتقاسمونهم الثمر. قالوا: نعم. قالوا: على الرغم من هذا الإيثار، فقد أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوجد تشريعا يعالج للمهاجرين أوضاعهم الاقتصادية ويشعرهم بأنهم ليسوا عالة على إخوانهم الأنصار، فكان أن شرع نظام المؤاخاة في السنة الأولى من الهجرة. قالوا: قد آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين علي بن أبي طالب. وقال ابن حجر: أن من أغراض المؤاخاة أن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى، فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى واستعين الأعلى بالأدنى. وذكر ابن إسحاق عددا كبيرا ممن آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، وقال: آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين أصحابه ليذهب عنه وحشة الغربة واستأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة، ويشد بعضهم أزر بعض. فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة وانخرطوا في الحياة وعرفوا وسائل اكتساب الرزق، أبطل الله التوارث بالمؤاخاة وأبقى أخوة المؤمنين، وأنزل في ذلك: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكان ذلك حين وقعة بدر، وروي أنه كان بعد أحد. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن ما ألغي من نظام المؤاخاة هو الإرث، أما النصر والرفادة والنصيحة فباقية، ويمكن أن يوصى ببعض الميراث بين المتآخين، وإلى هذا ذهب النووي. قالوا: ما يدل على بقاء استمرارية المؤاخاة دون الإرث مؤاخاة الرسول عليه الصلاة والسلام بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، إن سلمان أسلم بين أحد والخندق، ومؤاخاة معاوية بن أبي سفيان والحتاة التيمي، لأن معاوية من مسلم الفتح، والحتاة أسلم عندما جاء في وفد بني تميم في أوائل السنة التاسعة الهجرية عام الوفود، ومؤاخاة جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل، لأن جعفر قدم من الحبشة والرسول عليه الصلاة والسلام قد فرغ من خيبر للتو، وفي أول سنة سبع من الهجرة. ثم قال بعد ذلك: حكم وعبر من المؤاخاة. قال: إن أي جماعة تسعى لهدف واحد لا بد من قيام العلاقات بين أفرادها على التآخي الذي يجعلهم يقفون بعضهم إلى جانب بعض في السراء والضراء، وأن هذا التآخي المنطلق من العقيدة هو أساس قوة هذه الجماعة، هو الأساس الذي يمكنهم من تحقيق أهداف الدين في الحياة. ولذا كان حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك التآخي الذي كان مضرب الأمثال في صدقه، والذي كان من ثماره رضا الله عنهم والتمكين لهم في الأرض، تحقيق النموذج العملي لمبادئ الإسلام في أشخاصهم. قال: ومنها بناء على ما حدث في المؤاخاة، فبوسع المؤمنين في كل عصر أن يتآخوا بينهم على المواساة والارتفاق والنصيحة، وترتب على مؤاخاتهم حقوقا أخص من المؤاخاة بين المؤمنين. قال: وأن في موقف عبد الرحمن بن عوف من أخي سعد بن الربيع نموذجا واضحا على عفة المهاجرين واستعدادهم للعمل الذي يقدرون عليه. قال بعد ذلك: المبحث الثالث صحيفة المدينة. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون والأنصار لما آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وشاركوهم بأموالهم، حتى أن أحدهم كان يقول لأخيه المهاجر: إنني زوجتان، اختر أيهما شئت أطلقها، فإذا استعدت تتزوجها. ومن ذلك ما حصل بينهم أيضا في مقاسمة الأموال، لكن المهاجرين كما سمعنا أيضا كان فيهم عفة وغنى نفس، وليس فيهم شره أو طمع أو خمول أو كسل ورغبة في أموال الآخرين. من ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما آخى بينهم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، قال له سعد هذا الكلام، قال له: أقاسمك مالي وأطلق إحدى زوجتي فتتزوجها إذا استعدت. قال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على السوق. فكان عبد الرحمن رضي الله عنه يعرف في البيع والشراء، فدلوه على السوق، فصار يضارب بالتجارة حتى صار من أكبر الصحابة تجارة وأكثرهم مالا رضي الله عنهم أجمعين. لكن ذلك دل على طيب نفوس الصحابة، سواء الأنصار الذين آثروا أصحابهم المهاجرين على أنفسهم، أو المهاجرين الذين لم يكن بهم شره وطمع، فصاروا يقتنعون بأن يعملوا معهم فيشاركوه في الثمرة، حتى أن الله وسع على الجميع. وكما سمعنا كانوا في الأول يرث المهاجر الأنصاري، حتى نزلت هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض، فألغي الميراث، صار لا يتوارثون إلا بالقرابة حسب ما فرضه الله عز وجل وما أنزله في آيات المواريث. وأما الصحبة والأخوة والمعاونة والتعاون، هذا باقي ولم يلغى، لأنه يدل على صدق الأخوة بينهم رضي الله عنهم. وقد مدحه الله وأثنى عليهم، سواء منهم المهاجرون والأنصار، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لقد آخى عليه الصلاة والسلام بينه وبين علي، وآخى بين حمزة وزيد بن الحارثة، وآخى بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي، وآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وهكذا أغلب الصحابة آخى بينهم عليه الصلاة والسلام، إما مع مهاجر مثله وإما مع أنصاري حسب ما تقتضيه المصلحة. فصلوات الله وسلامه عليه يسعى لمصلحة الجميع دون أن يضر بأحد، حتى لا يكون في ذلك ثقل على الأنصار، مع طيب نفوسهم وسماحة قلوبهم، لكن أيضا المهاجرون كذلك لا يريدون أن يشقوا على أخوانهم، فرضي الله عن الجميع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد أثنى الله على الجميع في سورة الحشر، ثم في الآيات الأخرى مدحهم وأثنى عليهم ورضي عنهم وأرضاهم. نعم. قال المبحث الثالث صحيفة المدينة. قال: عندما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأراد أن ينظم العلاقات بين أهل المدينة، كتب كتابا بهذا الشأن، عرف في المصادر القديمة باسم الكتاب والصحيفة، واسماء الكتاب والمحدثون الدستور أو الوثيقة ولأهمية هذه الوثيقة واعتماد الباحثين المعاصرين عليها وجعلها أساس في دراسة تنظيمات الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة ونظم الدولة الإسلامية وعلاقاتها مع الدول والملل الأخرى ونظام السياسي في الإسلام، قد رأينا نتناولها بالعرض والدراسة باختصار شديد. قال أولا: مضمون الصحيفة. ألف: بنود الصحيفة متعلقة بالمسلمين المؤمنون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس، وأن كل فريق من المؤمنين المهاجرين وبني ساعدة من الأوس على ربعتهم، أي الحالة جاء الإسلام وهم عليها يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم، والعاني هو الأسير، يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا، أي كثير العيال والمثقل بالدين، لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، والمؤمنون متفقون على من بغى منهم، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، وأن ذمة الله واحدة يجير على المسلمين أدناهم، والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس، وأن من تبع المؤمنين من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. قال: البنود الصحيفة متعلقة بالمشركين، أن لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على المؤمنين، وأن لقريش وحلفائها حق الصلح إذا طلبوه إلا من حارب منهم الإسلام، وأن لا تجار قريش ولا من نصرها. قال: بنود متعلقة باليهود، أن ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم ومواليهم وأنفسهم، ولبقية اليهود من بني النجار يهود بني الحارث ما ليهود بني عوف، وأن بطانة يهود كأنفسهم، ولا يخرج من يهود أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصر للمظلوم. قال: وأما البنود المتعلقة بالقواعد العامة، أن يثرب حرام جوفا لأهل الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وأن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل ولا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن بين أهل الصحيفة النصر على من دهم يثرب، وأن من خرج آمن ومن قعد وأن من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم، وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: القسم الأول تسمية يثرب بطيبة وطابة والمدينة. قال: يلحظ أن المؤمنون أن المدينة المنورة سميت في الصحيفة بيثرب، ولكن فيما بعد كره الله ورسوله هذا الاسم فاستبدلت بها أسماء طيبة وطابة والمدينة. قد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. وروى بسندي إلى زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها طيبة، يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. قال: وروى الطيالسي بطريق مسلم نفسها قائلا: كانوا يسمون المدينة بيثرب فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة. وردت في بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام باسم آخر وهو المدينة. قد روى البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وذكر السيوطي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعونا بيثرب فإنها طيبة، يعني المدينة، ومن قال يثرب فليستغفر الله 3 مرات، هي طيبة هي طيبة هي طيبة، وإسناده ضعيف. روى البخاري عن أبي حميد أنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وسماها القرآن الكريم المدينة في مواضع متعددة. وقال ابن حجر في سبب كراهية تسمية المدينة بيثرب، قال: أن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، أو من الثرب هو الفساد، وكلاهما مستقبح، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره القبيح. قال: المبحث الثاني: بعض المتاعب الصحية تواجه بعض المهاجرين. قال قد واجه المهاجرون حين مقدمهم من مكة إلى المدينة بعض المتاعب الصحية إذ أصابتهم حمى يثرب حتى أنهم كانوا يصلونهم قعود، وصرف الله ذلك عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال قد وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل، وشامة وطفيل هما جبل في مكة. وقال وجاءت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما يقولون، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك في صاعها ومدها وانقل حماها واجعلها في الجحفة. وعكت عائشة بن فهيرة وغير هؤلاء لأن المدينة كانت مشهورة بالحمى، حتى قال مشرك مكة عن مسلمي المدينة في عمرة القضاء إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة وليمشوا بين الركنين ليروا المشركين قوتهم وأن الحمى لم تلهكم كما يزعم الكفار، واستجاب الله دعاء نبيه فجعلها من أطيب البلاد بعد ذلك. قال مبحث الثالث قريش تهدد المهاجرين والأنصار. كان عبد الله بن أبي سلول أكبر زعماء المدينة، وعندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجرا كان قومه قد نظموا له الخرج ليتوجوه ملكا عليهم، ولم يتم ذلك إن الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح زعيما بتاج النبوة، ولذا تأخر في إسلامه لأنه كان يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سلبه ملكه فأخذ يناصبه العداء، وبعد أن أعلم إسلامه ظل على عدائه للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن بأسلوب آخر وأسلوب النفاق، ولو مواقف تدل على نفاقه كما سيأتي. في إحدى هذه المواقف روى البخاري ومسلم وأحمد من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه، فهو الذي أنزل عليك الكتاب، قد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. قال ولقد وجد مشركو مكة ضالة في ابن سلول هذا لأنه على ملتهم، فكاتبوه ليكيدا للمسلمين ويقوم بالدور الذي كانوا يقومون به ضد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مكة، قالوا له في كتبهم إليه إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لنخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستبيح نساءكم. وامتثل ابن أبي لأمر الكفار فجمع كفار المدينة لمحاربة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أمره قال لهم قد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم، فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. قالوا احترازا من مكائد قريش حرص المسلمون على حراسة الرسول عليه الصلاة والسلام ليلا حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فقال لأصحابه يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما جاء يحرسه ذات ليلة خوفا عليه، ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول عليه الصلاة والسلام فقط بل تعداه إلى أصحابه. فقال أبي بن كعب لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة ووتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، وكجزء من مخططات قريش وأساليبها لصد عن سبيل الله فقد حاول صد الأنصار عن المسجد الحرام، وظهر هذا جلي في قصة سعد بن معاذ وأبي جهل. وخلاصتها عند البخاري أن سعد بن معاذ جاء مكة معتمرا وطلب من مضيفه أمية بن خلف أن ينظر له ساعة خلوه ليطوف بالبيت آمنا، فأخذ أمية ليطوف في متصف النهار حين غفلة الناس، ومع ذلك لقيه أبو جهل وسأل عنه أمية فأخبره به، فقال له تطوف بالكعبة آمنا لقد آويتم محمدا أصحابه وتشاجر. ومما قاله سعد له والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام، وهدده بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقتله، وقد كان أن قتله الله ببدر. قال القسم الثاني من الفصل الرابع النشاط الجهادي العسكري والسياسي قبل غزوة بدر الكبرى. قال مبحث الأول الإذن بالقتال. رأى ابن جرير الطبري بسند ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن. فأنزل الله عز وجل أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال أبو بكر رضي الله عنه فعرفت أنه سيكون قتال. وزاد أحمد في روايتي لهذا الخبر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهي أول آية في القتال. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الآية نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أخرجوا من مكة. قال قد شرع الجهاد في الوقت الأليق به لأن المسلمين بمكة كانوا أقل من معشر المشركين، ولذا لم يأمرهم الله بالقتال. عندما بغى المشركون أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وهموا بقتله، وشردوا أصحابه ما بين الحبشة والمدينة. عندما استقر المسلمون بالمدينة وهاجر إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبحت المدينة دار إسلام وماقلا يلجؤون إليه، شرع الله جهاد الأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك. ولم يكن القتال هنا فرضا عليهم، وإنما أذن بالقتال لمن ظلم، ثم فرض عليهم فيما بعد قتال من يقاتلهم، عندما نزل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة عندما نزل قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وأكذا مر تشريع الجهاد بأربع مراحل رئيسية، وهي أولا مرحلة الصبر دون القتال بمكة، ثانيا مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة، ثالثا مرحلة الأمر بقتال من يبدأهم بالقتال، رابعا مرحلة الأمر بقتال جميع المشركين. قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام أقوال كثيرة في فضل الجهاد والمجاهدين بالمال والنفس والكلمة، وسع في معاني الشهادة. قال المبحث الثاني الغزوات والسرايا والأحلاف وإحداث الهامة قبل غزوة بدر الكبرى. قال أهداف الغزوات والسرايا، عندما أذن الله لنبيه والمؤمنين بالقتال أخذوا في إعداد القوة لرد عدوان قريش ومن على شاكلتها. فلما أرادت قريش أن تري المسلمين أن لها يدا في داخل المدينة، أراد المسلمون أن يروا قريشا أن المسلمين ليسوا بذلك الهوان الذي تتصوره قريش، وأنهم قادرون على كسر شوكة قريش وحصارها سياسيا واقتصاديا ورد حقوقهم المسلوبة. وكان أول خطوة في هذا الميدان أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طرق قريش للتجارية شمالا وجنوبا شرقا وغربا. واختار الرسول عليه الصلاة والسلام ببسط هذه السيطرة خطتين متلازمتين، الأولى إرسال السرايا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش للتجارية، الثانية السعي إلى عزل قريش بالدخول في معادات دفاعية وعدم اعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة والتي تخترق قوافل قريش أراضيها وهي في طريقها إلى الشام. فكسب إلى جانبه في السنوات الأولى من الهجرة بني ضمرة وجهينة وخزاعة وغفار وأسلم، وسيأتي ذكر هذا من خلال الكلام على السرايا. وكسب غيرها بعدها خلال سنية حياتي بالمدينة كما سنرى إن شاء الله. قد نجحت هذه السرايا في كل أهدافها، لا سيما إرباك قريش وحلفائها وإضعاف معنوياتهم وضرب نشاط تجاري في جميع الاتجاهات والحصول على مورد للتأمين والتسليح. ونجحت في إنذار الأعداء بأن للمسلمين المقدرة على التصدي والردع. واكتسبت القوات الإسلامية مزيد خبرة في مجال التدريب العسكري والمناورة وجس نبض الأعداء ومعرفة دروب الصحراء وأحوال الأعداء. قال الغزوات والسرايا والأحلاف الهامة، قال أولا سرية سيف البحر بقيادة حمزة بن عبد المطلب في 30 رجلا من المهاجرين ليعترضوا عيرا لقريش قادمة من الشام، وفيها أبو جهل في 300 رجل. وعندما التقى الجمعان واصطفوا للقتال حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين فلم يقتتلوا، وكان ذلك في رمضان على رأس 7 أشهر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ويفهم من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد عقد حلفا من أحد رجال فرع من فروع جهينة في وقت مبكر من حياته بالمدينة، أي في النصف الأول من السنة الأولى من الهجرة. قالوا حفظت لنا مصادر التاريخية عدد من الوثائق الخاصة بعلاقة النبي عليه الصلاة والسلام مع فروع جهينة المختلفة، من ذلك ما ذكره ابن سعد من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لبني زرعة وبني الدبغة من جهينة أنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم وأن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا في الدين والأهل، ولا لباديتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرتهم. ويغلب على هذه الوثيقة الطابع السياسي، إذ ليس فيها إشارة أي إشارة إلى أي واجب ديني. قالوا من السرايا سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار، روى الواقدي بسنده إلى سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج يا سعد حتى تبلغ الخرار، فإن عيرا لقريش ستمر به، فخرجت في 20 رجلا أو 21 على أقدامنا، نكمل النهار ونسير الليل حتى صبحناها صبح 5، فنجد العير قد مرت بالأمس. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلي ألا أجاوز الخرار، ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم. قال: ومن تلك السرايا الغزوات غزوة الأبواء أو ودان، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر على رأس 11 شهرا من الهجرة كما عند الواقدي، وفي صفر على رأس 12 شهرا كما عند ابن سعد. يريد الاعتراض على عير لقريش، ويريد بني ضمرة، فسار حتى بلغ الأبواء من ديار بني ضمرة، فلم يلق حربا، وكانت فرصة لموادعة بني ضمرة من كنانة على أن لا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحدا، وكتب في ذلك كتابا لزعيمهم محشي بن عمرو الضمري، وكانت أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. وقال ابن حجر في الفتح: وذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في 60 رجلا، فلقوا جمعا من قريش فتراموا بالنبل، فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم، وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله. قال: من تلك السراي سريت عبيدة بن الحارث إلى رابغ، عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء في 60 رجلا من المهاجرين، فسار حتى لقي جمعا عظيما من قريش عليهم أبو سفيان أو عكرمة على ماء بالحجاز، فتناوشوا، ورمى سعد يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمى به في الإسلام، ثم انصرفوا. قالوا: من تلك الغزوات غزوة بواط من ناحية رضوى، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف و100 رجل من قريش و2500 بعير، فبلغ بواط وهي جبال من جبال جهينة من ناحية رضوى، ثم رجع حين لم يعثر على القافلة ولم يلق حربا، وكان ذلك في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من الهجرة. وقال: من تلك الغزوات غزوة صفوان بدر الأولى بدر الصغرى، عندما غاز كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من الهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واد يقال له صفوان من ناحية بدر، فلم يدرك فعاد إلى المدينة. وعند ابن إسحاق أنها بعد غزوة ذي العشيرة. قال: من تلك الغزوات غزوة العشيرة، خرج رسول عليه الصلاة والسلام في 50 و100 ويقال في 200 من أصحابه يعترض قافلة كبيرة لقريش في طريقها إلى الشام، وبلغ العشيرة وهي لبني مدلج بناحية ينبع، ففاتته العير والتي خرج يريدها حين عادت، ولكن أيضا أفلتت، وكان لقاء بدر الكبرى بسببها. ووادع في هذه الغزوة بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة، ثم عاد إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان ذلك في جماد الآخر على رأس 16 شهرا من الهجرة. قد ثبت في الصحيح وقوع هذه الغزوة، ولكن بدون ذكر لأي تفاصيل عنها. وتفيد المصادر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد معاهدات دفاع مشترك وأمان مع غير من ذكرنا في وقت مبكر من حياته بالمدينة، ولم يرتبط وقوع ذلك بخروج المسلمين في غزوة أو سرية معينة. مثال ذلك كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بديل بن ورقاء وبسر وسروات بني عمرو الخزاعيين، يفيدهم فيه أنهم لم يخنهم منذ أن سالمهم، وأكد لهم الأمان من جانبه. وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسلم من خزاعة، وفيه الإقرار بالمناصرة. وكتاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بني غفار، وفيه اتفاقية دفاع مشترك ضد من يحاربهم أو يحارب المسلمين في دينهم. وكتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى نعيم بن مسعود بن رخيلة الأشجعي، وفيه المحالفة على النصر والنصيحة. قال: من تلك السرايا سرية نخلة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة، ومعه 8 رهط أي دون 10 من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، وذلك إمعانا في السرية، وحتى لا يعلم أحدا إلى أين الاتجاه، وفعل ما أمر به. عندما فض الكتاب وجد فيه أن الأمر بأن يمضي حتى ينزل نخلة بين مكة والطائف ليرصد بهم قريشا ويعلم له من أخبارهم، ولا يستكره أحد من أصحابه. وعندما أخبر أصحابه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام مضوا معه جميعا على إلى وجهته. وعندما نزلوا نخلة مرت عير لقريش فيها ابن الحضرمي عثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. وتشاور الصحابة في أمر الاستيلاء على هذه العير، لذلك كان في آخر يوم من رجب وهو شهر حرام، فخشوا أن يترتب على هذا القرار نتائج غير مرضية. عندما وجدوا أنهم لو تركوهم هذه الليلة ليدخلن الحرم ولامتنعن به منهم، تشجعوا واجمعوا أمرهم على قتل من يقدرون عليه منهم، واخذوا ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحاكم بن كيسان، وأفلت نوفل، وأقبل بن جحش وأصحاب العير بالعير والأسيرين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة. وقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه لم يأمرهم بقتال في شهر الحرام، وأبى أن يأخذ العير والأسيرين، وظن القوم أنهم هلكوا، وعنفهم إخوانهم المسلمين فيما فعلوا. وقالت قريش إن محمد وأصحابه قد استحلوا شهر الحرام وسفكوا فيه الدم واخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فلما أكثر الناس من ذلك في ذلك أنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله كفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وبها فرج الله على المسلمين ما كانوا فيه من الهم، وقبض الرسول عليه الصلاة والسلام العيرة والأسيرين. وعندما أرسلت قريش في فداء الأسيرين اشترط الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك بعد مجيء سعد بن أبي وقاص عتمة بن غزوان، خشية منه عليهما من قريش، وكان قد تخلف عن القوم قبل وصولهم نخلة بحثا عن بعيرهم الذي أضلاه. قال حكم وعبر في قصة سرية نخلة، قال قد بينت هاتان الآيتان اللتان نزلتا في التعليق على ما حدث في هذه السرية أن الذي فعله المشركون بالمسلمين من صد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج المسلمين من بلدهم وسلب أموالهم وفتنتهم عن دينهم، بينته الآية أن كل هذا أكبر عند الله مما فعله المسلمون، أي القتال في شهر الحرام. فإذا كان المشركون يرتكبون هذه الجرائم الكبرى كلها في حق المسلمين، فلا تثريب على المسلمين من قتالهم في الشهر الحرام، وإنما التثريب أن لا يقاتل في الشهر الحرام وأن يرتكب تلك الجرائم إذا دعت الضرورة. وفي هذا التعليق بيان سياسة الإسلام في تقدير القيم الدينية والخلقية وسموه بالمعاني الروحية والإنسانية، عدم إغفال البواعث النبي التي دعت رجال السرية القتال في شهر الحرام دون الوقوف عند الظواهر والرسوم وما التزمه الناس من تقاليد كريمة مشروعة أو موروثة. وبينت الآية أن بعض الناس يقدس ويشيد بالقوانين عندما تكون في مصلحته، فإذا رأى هذه المصلحة مهددة بما ينتقصها هدم القوانين والدساتير جميعا. قال وبينت الآية أنه لا هواد مع المشركين المعتدين مما كان له أثره البعيد لدى المسلمين وأعدائهم. قال ومنها أن استخدام الرسول عليه الصلاة والسلام أسلوب الرسائل السرية دل على مشروعية الأخذ بالأسباب، ودل على سبق الإسلام في استخدام هذا الأسلوب الذي لم يعرفه الغرب إلا في الحرب العالمية الثانية. قال ومنها لقد كانت سرية نخلة أول عملية توغل قريبا من مكة مركز العدو، قامت على الطواعية إذ لم يكره عبد الله أحدا من أفراد السرية على المضي في الخطة المرسومة في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام في السرية. هذه الفصول التي سمعناها الآن في تنظيم المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه الدولة الإسلامية، حيث بناها على الاتفاق بينه وبين من جاوره، من أراد الحلف يعني بينه وبينه وترك الحرب، لأنه يسالم من سالمه ويحارب من حاربه. ولذلك بعض القبائل كما سمعنا أقام بينه وبينهم حلفا وسلم وأمن من شرهم، وأما من ناصبهم العداوة فإن الله عز وجل ناصرهم ومؤيدهم بنصره وتوفيقه. وهذه الغزوات التي سمعناها هي بداية، وأما الغزوات الكبرى والتي يقيمت فيها الجيوش والحروب التي ظهر فيها أيضا قوة الإسلام ولله الحمد وانتصاره، فسيأتي إن شاء الله ذكرها كما في بدر وأحد والأحزاب وغيرها. ونسأل الله التوفيق وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.